حصريا على موقع djkimo.com. تعيش وتقسى وانا مش مسامحة منك لله، انا عمري ما انسى وما بينا لسه ايام وجاية ما بينا الحياة وحياة دموعي وقهرتي لا تشوف سواد، لسه الحكاية مكملة وما بينا المعاد، لو حتى هاخد من عيونك نور عينيك النار في قلبي دي عمرها ما تسبح رماد، والله نرد الغدر بنار تحرك الدنيا دي شر عمايلك، ده انا لسه هاريك في الدنيا دي شر عمايلك. انت طالق طلعني بس طلعني يا علي. قلبنا ايه زي ما ربنا قال، امسك بمعروف او تسريح باحسان. سمعتي؟ اطلع بقى.